بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. في الشريف الثالث بتوفيق الله تعالى تلوت نزل سورة الحج وسورة قد أفلح المؤمنين في طيبة النشر في القراءات العشر، وشرحت بتوفيق الله تعالى سورة الحج، والآن نكمل شرح سورة قد أفلح المؤمنين بتوفيق الله تعالى. فأقول وبالله التوفيق، أهلكتها البصر وقت رسل معاذبين الكل حفر ويعوع دان شتى يدعو كالإثمان فيما صحب ونكرى ظل عنك باننا حمى الأمانات مع الوقت الزعم صلاتهم شفا وعظما عظمة صدقا بطفل وكر الظل بلا حبر وسيماء السوح المنحنى منزل مفتح ظله وكر صدى منزل مكسر ظله منزل مثل مكسر ظله خدا هيهات تكر السامعا فضلا لما تكرى تلا حبر وانك تركتا خفت الكرى وتهجرون ابن اتى مع كسر ظل والاخيرين ترى الله في بالله والكسر والخفض ارفعا الله في بالله والخفض ارفعا بصر كذا عالم صحبة المدى وابتدع غوث الحرث وافتح واضمنا محركا شكوتنا شفا وضم كثرة سخريا كفاض سابق شفا وكفر أن لهم وقال إن قلت ورقى قلت هما والمكد قلت هما والمكد شرح هذه الأجزاء يدعو كالإثمان حما صحب والمعنى في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وكذلك أيضا في سورة الإثمان وأن ما يدعون من دونه الباطل قرأ هكذا المشار إليه بقوله حما صحب وهم أبو عمرو ويعقوب وحفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر وباقي القراء قرأوا بتاء الخطاب وأننا تدعون في السورتين هكذا يدعو كلقمان حما صحب ونكرى ظل والمعنى ان المشار اليه بالظاء من ظل وهو يعقوب الحضرمي قرأ الموضع الاخير في سورة الحج بالياء ياء الغيب ايضا في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ. وقرأ ذات القراء: إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بتاء الخطاب، وهذا هو معنى قوله والأخرى ظل عندما لما حمل. والمعنى أن المشار إليهم بقوله لما حمل وهم عاصم وأبو عمرو ويعقوب الحضرمي قرأوا في سورة العنكبوت: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. يدعون بياء الغيبة. وباقي القراء قرأوا: إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء. وهذا هو معنى قوله ولأخرى ظن عنكبا لنا حمل. ثم بدأ في سورة قد أفلح المؤمنون فقال: أمانات معا وحف الدعم. والمعنى أن المشار إليه بالدال وهو ابن كثير المكي قرأ بالتوحيد أعني بالإفراد والذي لهم لأمانتهم وعهدهم راعون. لأمانتهما والذي لهم لأمانتهم وعهدهم راعون. في سورة قد أفلح المؤمنون وسورة المعارف: والذي لهم لأمانتهم وعهدهم. وقرأ باب القراء في الجمع: والذي لهم لأماناتهم في السورتين بالجمع، جمع أمانة. هكذا أماناتهم معا وحف الدعم، صلاتهم شفا. والمعنى أن المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا: والذي لهم على صلاتهم يحافظون بالإفراد في سورة قد أفلح المؤمنون. وقرأ ذات القراء: والذي لهم على صلواتهم يحافظون. ولكن حمد والكساء وخلق العاشر قرأوا: والذي لهم على صلاتهم يحافظون. وهذا هو معنى قوله صلاتهم شفا. وعظم العظم كم صف. والمعنى ان المشار اليهما بقوله كم صف وهما ابن عامر الشامي وشعبة عن عاصم قرأ بالإفراد في قوله تعالى: فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما. وقرأ ذات القراء بالجمع: فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. لأن العظام فيها المستدير وفيها الدقيق وفيها الغليظ وغير ذلك. أما كلمة العظم بالإفراد على معنى جنس العظم في الإنسان. هكذا خلق الله سبحانه وتعالى. صلاتهم شاف وعظم العظم كم صف. تنبت ابن واكثر الضم إلى حبر. والمعنى أن المشار إليهم بقوله إلى حبر وهم ابن كثير وأبو عمرو وروي عن يعقوب قرأوا: تنبت بالذهن وصبغ للآكلين، تنبت من الفعل أنبت، تنبت بالذهن. وقرأ باقي القراء تنبت بالذهن من الفعل نبت الثلاثي هكذا. تنبت اكثر الضم هنا حبر، وسيماء اكثر حرم الحلى، والمعنى المشار اليهم بكلمة حرم الحلى وهم نافع وابو جعفر وابن كثير وابو عمرو البصري. قرأوا بكسر السين، وشجرة تخرج من طين سيناء بكسر السين. وقرأ باقي القراء وشجرة تخرج من طين سيناء بفتح السين هكذا. وإذا جمعنا كلمة سيناء وكلمة تنبت بالذهن فنجد أن ابن كثير وأبا عمرو البصري قرأ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهر وصبغ للآكلين هكذا. قرأ ابن كثير وأبو عمرو البصري. وقرأ رويس عن يعقوب وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، تنبت بالدهن هكذا. وقرأ نافع، وقرأ نافع وأبو جعفر وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن هكذا. وقرأ ابن عامر، ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلق العاشر وروح عن يعقوب قرأوا وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وكل منهم على أصله في توسط المتصل ومده هكذا. وهذا هو معنى قوله كالقف تنبت اكثر الضم هنا حبر وسيناء اكثر حرم الحلى. منزل افتح ضمه واكثر صبا، والمعنى ان المشار اليه بالصاد من صبا وهو شعبة عن عاصم قرأ وقل رب انزلني منزلا مباركا، منزلا مباركا. وقرأ ذات القراء وقل رب انزلني منزلا مباركا بضم الميم وفتح الزاي منزلا. ومنزلا مصدر نوني، ومنزلا اسم مكان هكذا. منزلا افتح ضمه واكثر صبا. هيهات كسر التاء معا سبلا ولا تطرا هكذا. قرأ ابو جعفر بكسر التاء في قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون. وقرأ ذات القراء هيهات هيهات لما توعدون بفتح التاء. وهاتان لغتان في اسم الفعل، فعل الماضي بمعنى بعد هكذا. هيهات كسر التاء معا مكتوب نونا كترى ثنى حبر، والمعنى ان المشار اليهم بقوله ثنى حبر وهم ابو جعفر وابن كثير وابو عمرو البصري قرأوا بالتنوين في قوله تعالى ثم ارسلنا رسلنا تقرا كلما جاء امه رسولها تقرا. فاذا وقف ابو جعفر وابن كثير قرا تقرا، واذا وقف ابو عمرو البصري يقف هكذا تسري بالامامه هكذا، وقرا باقي القراء بغير تنوين ثم ارسلنا رسلنا تسرى. وقد امال الالف حمز والكسائي وقرا بالتقليل ورش من طريق الازرق هكذا. وهذا هو معنى قوله هيهات كسر التاء مع الفتح نونا تقرا ثنى حبر، وان نكسر كفى خف كرى. ومعنى هذا في قوله تعالى وان هذه امتكم امه واحده، وان هذه قرا بكسر الهمزه المشار اليهم بكلمه كفى وهم عاصم وحمزه والكسائي وخلف العاشر، وان هذه على استئناف الجمله هكذا وان هذه خط الكرى، والمعنى ان المشار اليه بالكاف وهو ابن عامر الشامي قرا وان هذه امتكم امه واحده، وان هذه ان مخففه من الثقيله واسمها ضمير الشأن محذوف وتقدير الكلام، وانه هذه امتكم امه واحده. وقرا باقي القراء وهم اهل سماء وان هذه امتكم امه واحده بكف الهمزه، وان هذه امتكم امه واحده. وهذا هو معنى قوله تقرا ثنى حبر وان نكسر كفى خف الكرى، تهجرون لفظ افى مع كسر ضم، والمعنى المشار اليه بالالف او بالهمزه من افى وهو نافع قرا قوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون. تهجرون من الفعل اهجر تهجرون، وقرا باقي القراء تهجرون من الفعل هجر الثلاثي هكذا مع كسر ضم، والاخيرين معا الله في لله والخفض ارتعى بصر. والمعنى ان الموضع الثاني والثالث في قوله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قرأ ابو عمرو سيقولون الله. وايضا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله. هكذا قرأ أبو عمرو البصري، وقرأ باقي القراء سيقولون لله في الموضعين. وهذا هو معنى قوله والأخيرين معا، الله في لله والخفض ارتعى بصر. أما الموضع الأول فقد أجمع القراء على قراءته هكذا سيقولون لله قل أفلا تذكرون هكذا. والخفض ارتعى بصر كذا عالم صحبة مدى، والمعنى المشار إليه بقوله صحبة مدى، وهم شعبة وحمزة والكتائي وخلف العاشر ونافع وأبو جعفر قرأوا بالرفع عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. عالم بالرفع على تقدير هو عالم. وقرأ باقي القراء عالم بالخفض صفة لقوله تعالى سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة وابتدي غوث الخلق. والمعنى المشار إليه بالغيب وهو رويس عن يعقوب في حال الابتداء يقرأ عالم الغيب والشهادة، وإذا وصلها بما قبلها قرأ سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة. إذا يقرأ بالرفع في حال الابتداء ويقرأ بالخفض في حال وصلها بما قبلها هكذا. وهذا معنى قوله كذا عالم صحبة الندى وابتدي غوث الخلق، ولكن له الخلق في ذلك في حال الابتداء، يعني له قراءتان عالم الغيب والشهادة أو عالم الغيب والشهادة. هذه القراءة رويس عن يعقوب وابتدي غوث الخلق وافتح والبدى محركا شقوة لا شفا. والمعنى أن المشار إليهم بقوله شفا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا هكذا قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا. هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر. وقرأ ذات القراء قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا هكذا. وهذا هو معنى قوله وافتح وضم. شقوتنا وضم كثرة سخريا وضم كثرة سخريا كصاد ثاب أم شفا. والمعنى المشار إليهم بقوله ثاب أم شفا وهم أبو جعفر ونافع وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا فاتخذتموهم سخريا فاتخذتموهم سخريا بضم السين. وقرأ باقي القراء سخريا بكسر السين. وهذا هو معنى قوله وضم كسرة سخريا كصاد ثاب أم شفا. قوله وضم كسرة سخريا كصاد ثاب أم شفا، فمعنى هذا وضم كسرة سخريا كصاد ثاب أم شفا. والمعنى أن المشاهد أشار إليهم بقوله تابهم شفا وهم أبو جعفر وناصر وحمزة والكتاب وخلف العاشر قرأوا فاتخذتموهم سخريا بضم السين وقرأ باب القراء فاتخذتموهم سخريا بكسر السين وكل منهم على أصله في إضغام الذال وإظهارها فقد أظهرت ذال فاتخذتموهم حفص وابن كثير ومعه أيضا من وافقهما على ذلك هكذا كسرج سكريا كصاد تابهم شفا وكسر إنهم وقال إن قل في رضا ومعنى هذا المشار إليهما بقوله في رقى وهما حمزة والكسائي قرأ إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون بكسر الهمزة وقرأ ذات القراء بفتح الهمزة أنهم هم الفائزون وكل منهم على أصله في مد المتصل والعارض للسكون كذلك وقال إن قل في رقى والمعنى المشار إليهما أيضا بقوله في رقى قرأ قل إن لبثتم إلا قليلا قل بفعل الأمر وقال وقرأ ذات القراء بعد ذلك قال إن لبثتم إلا قليلا وكل منهم أيضا على الإظهار في لبثتم وإظهارها كذلك فمنهم من قرأ لبثتم بالإظهار ومنهم من قرأ لبثتم بالإظهار وقد شرح ذلك في باب إضغام الحرفين المتقاربين هكذا قل كم هما والمسجد والمعنى أن حمز والكسائي وابن كثير قرأوا قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قل كم لبثتم بفعل الأمر وقرأ ذاك القراء بالفعل الماضي قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين وبهذا قد انتهى شرح طرش سورة الحج والمؤمنون من طيبة النذر في القراءات العشر وأبدأ بتوفيق الله تعالى في سورة النور والفرقان يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر في القراءات العشر تبكل طرفنا حبر رأسة هدى قل كن زكا حرك وحرك وامددا خلف الحديد زن وأولى أربع صحب وخامسة أخرى فارفع وخامسة أخرى فارفع لا حفص الخفف معا معلم الظل إذ غضب الحضرمي والطال كسرا والله رفع الأصل والله رفع الأصل رفع أصل كبر ضم والله رفع الخفض أصل كبر ضم والله رفع الخفض أصل كبر ضم كسر الغبا ويتألى خاف ذم يا يشهد ردنا غير صبصبا كم تاب ذري يرسل الضم ربا حز وامتده من صفر ضنفض واسدحوا لشعبة والشامي باو سبحوا يوقن أن الصحبة تفعلا حق ترى سحابنا نور هلا وخفض رفع ضم بعد ذم وخفض رفع بعد ذم يذهب ويذهب افتح واكسر تبا كذا كذا استخلف صم ثاني ثلاث كم سبا عديا قلوا ثاني ثلاث كم سبا عديا قلوا نور شفا يقول كم ويجعلوا فاذذ حما صحب فاسمع فاهتزم فاهتزم حما صحب مدى يا نحشر دن عن ثوانا اتخذ الظما انثروا دن عن ثوانا اتخذ الظما انثروا وافتح وزن قل فيقول وعفوا ما يستطيع خاطبا وخطفه شين تشقق كقاف حز كفى شين تشقق كقاف حز كفى نزلت النون وارفع خففا وبعد نصف الرفع دن وسرجا تجمع شفا يغفر تسمع شفا يأمر فوز الردى يأمر فوز الردى وعم ضم يغفر والكسر ضم وعم ضم يغفر والكسر ضم كوف ويخلد ويضاعف ما جزا صدقا ذريتنا حز صحبتا يلقوا يلقوا ضم كم سماعة شرح هذه الأبيات يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى كف طردنا حبر ومعنى هذا أن المشار إليهما بكلمة حبر وهما ابن كثير وابو عمرو البصري قرأ بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها بالتسليم على معنى فصلنا أحكامها من حد الزاني وحد القاذف وأيضا غض البصر والكتابة وغير ذلك من الأحكام إذا فرضناها أي فصلنا أحكامها وقرأ باب القراء وفرضناها والمعنى أوجبنا أحكامها على كل مسلم لا بد وأن ينفذ أحكامها لأن أحكامها واجبة العمل بها على كل مسلم ومسلمة هكذا كف فرضنا حبر رأفة هدى خلق زكى والمعنى في قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قرئت بتحريك الهمزة رأفة لابن كثير بخلق عن المسجد بخلف عن البذل. وهذا هو معنى قوله رأفة هدى خلف زكى حرك. وحرك وامتدى خلف الحديد زن. ومعنى هذا ان المشار اليه بالزاي من زن وهو خلف عن ابن كثير. قرأ بتحريك الهمزة مع مدها بخلف عنه في سورة الحديد في قوله تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رآفة ولكن بخلف عن قبل هادما لمد الهمزة. وقرأ باقي القراء بسكون الهمز رأفة للسورتين. ولا يخفى ما فيها من إبدال الهمزة رأفة لأبي جعفر وأبو عمرو بخلف عنه لأبي جعفر وأبي عمرو بخلف عنه وحمزة إن وقف عليها هكذا حرك وحرك وامتدى خلف الحديد زن. وأولى أربع صحب. والمعنى أن حفصا وحمزة والكساء وخلف العاشر المشار إليهم بكلمة صح قرأوا برفع كلمة أربع في قوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أربع بالرفع على أنها خبر فشهادة أحدهم مبتدا وأربع خبر أو شهادة خبر لمبتدا تقديره واجب شهادتهما هكذا. وقرأ باقي القراء فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله بالنصب على أنها مفعول مطلق هكذا أربع صحب أربع هكذا. وخامسة أخرى فارفع. ومعنى هذا في قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه قرأت بالرفع لجميع القراء ولكن والخامسة أن غضب الله عليها قرأت بالرفع لجميع القراء إلا حفص قرأها بالنصب والخامسة. وهذا هو معنى قوله وخامسة أخرى فارفعوا لا حفص يعني إلا حفصا قرأها بالنصب والخامسة وباقي القراء قرأوا والخامسة. والخامسة عطفا على الموضع الأول في قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليها أو عليه والخامسة أن لعنة الله عليه. ومن قرأ والخامسة وهو حفص معطوف على قوله تعالى ويجرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله والخامسة أن غضب الله عليها هكذا. وخامسة أخرى ترفعه لا حفص أن خفف معا لعنة ظن إذ، والمعنى أن المشار إليهما بقوله ظن إذ وهما نافع ويعقوب صرأ بتخفيف النور وإسكانها في قوله تعالى. والخامسة أن لعنة الله عليه، وأيضا والخامسة أن غضب الله عليها أو أن غضب الله عليها، هكذا قرأ يعقوب ونافع بتخفيف النون. ومعنى هذا أن مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، ولعنة مبتدأ، لعنة الله عليه، عليه خبر المبتدأ، والمبتدأ والخبر في محل رفع خبر أن، لأن أن اسمها ضمير الشأن محذوف والتقدير أنه لعنة الله عليه هكذا. وأيضا في الموضع الثاني هكذا، أن مخففة، مخففة من الثقيلة، أن مخففة من الثقيلة، وأيضا غضب الله عليها خبر أن هكذا. وهذا هو معنى قوله وخامسة أخرى ترفعه لا حفص أن خفف معا لعنة ظن إذ غضب الحضرمي والضاد أكثرا والله رفع الخفض أصل. ومعنى هذا أن يعقوب الحضرمي قرأ في الموضع الثاني والخامسة أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها، وكما ذكرت غضب الله عليها جملة مكونة من المبتدأ والخبر، خبر أن المخففة واسمها ضمير الشأن محذوف كما ذكرت قبل ذلك. وأما نافع قرأ والخامسة أن غضب الله عليها، غضب فعل الله ولفظ الجلالة فاعل، والجملة خبر أن المخففة كذلك هكذا. وهذا هو معنى قوله غضب الحضرمي والضاد أكثرا والله رفع الخفض أصل. وباقي القراء قرأوا والخامسة أن غضب الله عليها، وكلمة غضب اسم أن وعليها الجر والمجرور خبر أن هكذا، إلا حفص كما ذكرت يقرأ هكذا والخامسة أن غضب الله عليها هكذا. ثم قال وكبر ضم كسرا غبا، والمعنى أن المشار إليه بالضاء وهو يعقوب الحضرمي. قرأ والذي تولى كبره بضم الكاف، وقرأ باقي القراء والذي تولى كبره بكسر الكاف. وكبره وكبره مصدر لكبير هكذا، كسر الكبى ويتألى خاف هم. والمعنى أن أبا جعفر المشار إليه بقوله خاف ذم، لأن خاف الخاء رمز لابن وردان عن أبي جعفر، والذال رمز لابن جماز عن أبي جعفر، إذا أبو جعفر قرأ قوله تعالى ولا يتألى أولو الفضل منكم يتألى بياء مفتوحة وتاء بعدها ولا يتألى أولو الفضل منكم وقرأ باقي القراء ولا يأتل أولو الفضل منكم يأتل الفعل الماضي ائتلى ائتلى والمضارع يأتل هكذا وفي قراءة أبي جعفر وقراءة الجماعة معنى يأتل أي يحلم فهي مأخوذة من الحلفان أيضا أي اليمين ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى هكذا وقد ذكرت هذه الآية في شأن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هكذا ويتألى خاف دم يشهد رتفة والمعنى أن المشار إليهم بقوله رتفة وهم الكسائي وحمزة وخلف العاشر قرأوا يوم يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم يشهد وباقي القراء قرأوا يوم تشهد عليهم ألسنتهم والتأنيس والتذكير مذاب مع جمع التكسير هكذا يشهد رتبا غير انصب صبا كم ثابا والمعنى ان شعبة عن عاصم وابن عامر وابي جعفر قرأوا او التابعين غير اولي الإربة من الرجال بالنصب على انها حال او على الاستثناء وقرأ باقي القراء بالجر او التابعين غير اولي الإربة من الرجال على انها بدل من التابعين او صفة للتابعين هكذا غير انصب صبا كم ثابا ذري نفس للضم ربا حز وامدد اهمث صف رضا حط والمعنى في قوله تعالى كأنها كوكب ذري قرأ أبو عمرو البصري والكسائي بري بكسر الدال وهمز بعدها على المد المتصل بري وقرأ شعبة وحمزة بضم الدال مع الهمز أيضا دري وقرأ باقي القراء بإبدال الهمز ياء على أنها ياء النسب ذري هكذا وذري وذري بمعنى أن الكوكب بشدة ضوئه يتبع الظلمة فلم يبق لها أثر هكذا اكسر ضمه ربا حز وامدد اهمز صف رضا حط وافتحوا لشعبة والشام دا يسبح والله اعلم يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى يشهد رتفة وغير انصب صبا كم ثابا والمعنى يشهد رتفة والمعنى أن المشار إليهم بقوله رتتا وهم الكساء وحمزة وخلق العاشر قرأوا قوله تعالى يوم يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون لياء الغيبة. وقرأ باقي القراء يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون بتاء التأنيث. وحمزة والكساء وخلق العاشر قرأوا يشهدوا بياء التذكير، والتذكير والتأنيث زائد مع جمع التكسير هكذا. كم سابع يشهد رتبا غير انصب صبا كم ثابة. والمعنى أن شعبة عن عاصم وابن عامر وأبا جعفر قرأوا أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال بنصب كلمة غير على الحال أو على الاستثناء. وقرأ باقي القراء أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال بجر كلمة غير على أنها بدل من التابعين أو أنها صفة هكذا. كم ثابة ذري يكسر الضم ربا حز وامد ذهم صفر ضا حب. ومعنى هذا أن أبا عمرو والكسائي قرأ بدال مكسورة مع الهمس جري كأنها كوكب جري هكذا، فتصير عندهما مدا متصلا يمد بمقدار أربع حركات هكذا. وقرأ شعبة وحمزة بضم الدال مع الهمس دري وكل منهما على أصله في المد المتصل. وقرأ باقي القراء دري على أنها ياء النسب هكذا. باقي القراء قرأوا دري هكذا. ثم قال ومعنى دري ودري معناه أنه يدفع الظلمة فلم يبق لها أثر لشدة ضوئه، وضوءه يدفع الظلمة هكذا. وقوله وافتحوا لشعبة والشام ما يسبح، ومعنى هذا أن شعبة عن عاصم والشام أعني ابن عامر قرأ يسبح له فيها بالغدو والآصال. يسبح له فيها يسبح بالبناء للمفعول، والجار والمجرور له نائب فاعل. وعندئذ رجال تكون فاعل لفعل محذوف لفعل محذوف. وقد يسأل سائل وكأن سائلا يسأل من الذي يسبح، فكان الجواب يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وهذه هي قراءة جميع القراء إلا شعبة وابن عامر اللذان قرأ يسبح له فيها بالغدو والآصال، وباقي القراء قرأ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال على أن رجال فاعل لكلمة يسبح هكذا. يوقد أن الصحبة تفعل حق ثنى. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله صحبة قرأوا بتأنيث توقد من شجرة مباركة، والضمير يعود على الزجاجة توقد من شجرة مباركة. وحق ثنى وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر قرأوا توقد من شجرة مباركة على وزن تفعل توقد، والضمير يعود على المصباح. وقرأ باقي القراء بياء التذكير يوقد من شجرة مباركة، والضمير كذلك يعود على المصباح. وإذا جمعنا كلمة دري مع كلمة يوقد فنجد أن نافعا وابن عامر وحفص يقرؤون كأنها كوكب دري، كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، دري يوقد من شجرة مباركة. وقرأ ابن كثير ويعقوب وأبو جعفر كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة. وقرأ أبو عمرو دري توقد من شجرة مباركة. وقرأ الكسائي دري توقد من شجرة مباركة. وقرأ شعبة وحمزة دري توقد من شجرة مباركة. وهكذا جمعنا كلمة يوقد مع كلمة دري، وكل ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هكذا حق تفعل حق ثنى، سحاب لا نون هنى، سحاب لا نون هنى، وخفض رفع بعد ضم. ومعنى هذا أن المشار إليه بالهاء من هلا وهو البزي عن ابن كثير قرأ من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، من فوقه سحاب ظلمات بترك التنوين في كلمة سحاب وجر كلمة ظلمات على الإضافة، والإضافة إضافة بيان أو إضافة السبب إلى مسببه. هكذا سحاب ظلمات. وقرأ قنبل عن ابن كثير بالتنوين وجر كلم الظلمات فيقرأ هكذا من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، وظلمات عندئذ تكون بدل من قوله تعالى أو كظلمات في بحر اللجي. وهذا هو معنى قوله سحاب لا نور هلا وخفض رفع بعد ضم يذهبهم واكسر تنا واكسر تنا. والمعنى ان المشار اليه بالتاء وهو ابو جعفر قرأ قوله تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالابصار. يذهب فعل مضارع من الفعل الرباعي اذهب يذهب بالابصار. والباء عندئذ تكون بمعنى من اي يذهب من الابصار او ان الباء زائده للتوكيد والتقدير يذهب الابصار. وقرأ باقي القراء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار من الفعل الثلاثي ذهب. والباء للتعليه يذهب بالابصار كذا كما استخلف صم. والمعنى ان المشار اليه بالصاد وهو شعبه عن عاصم قرأ كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف بالبناء للمفعول. واذا بدانا بالهمزه نبدا بها مضمومه همزه الوصل فنقول استخلف لان ثالث الفعل مضموم استخلف. وقرأ باقي القراء كما استخلف. فإذا بدأنا بهمزة الوصل نبدأ هكذا استخلف لأن ثالث الفعل مفتوح. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في منظومته وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح هكذا كذا كما استخلف صم. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى ثاني ثلاث كم سما عذيا كلوا نون شفا يقول كم ويجعل ثاني ثلاث كم سما عد. والمعنى ان المشار اليهم بقوله كم سما عد وهم ابن عامر ونافع وابن كثير وابو عمرو وابو جعفر ويعقوب وحفص عن عاصم قرأوا ثلاث عورات لكم بالرفع ثلاث عورات لكم. وتوجيه ذلك خبر لمبتدأ محسوب تقديره هذه الأوقات ثلاث عورات لكم. وقرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا ثلاث عورات لكم بنصب ثلاثة بدل من قوله تعالى ثلاث مرات. وإذا قرأت بنصب ثلاث عورات لكم لهؤلاء المذكورين فلا تقف إلا عند قوله تعالى ثلاث عورات لكم لأنها بدل من ثلاث مرات. وأما من قرأ ثلاث عورات لكم فله أن يقف من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء يقف هكذا ثم يبدأ ثلاث عورات لكم هكذا ثاني ثلاث كم سما عد يا كلوا نون شفا في سورة الفرقان يقول الله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. قرأت بالنون نأكل منها بالنون، والضمير يعود على المشركين الذين طلبوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ هكذا نأكل منها المشار إليهم بكلمة شفا، وهم حمزة والكساء وخلف العاشر. وقرأ باقي القراء يأكل منها، والضمير عندئذ يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قوله: ثاني ثلاث كم سبا عد ياكل نون شفا. يقول كم، والمعنى ان المشار اليه بكلمة كم بالكاف من كم، وهو ابن عامر الشامي قرأ قوله تعالى: فنقول أأنتم أضللتم عبادي. فنقول بالنون بنون العظمة. وقرأ باقي القراء فيقول أأنتم أضللتم عبادي بالياء. وهكذا نقول نون، وهكذا نون شفا يقول كم ويجعل تجزم حما صحف مدى. والمعنى ان المشار اليهم بقوله حما صحف مدى، وهم ابو عمرو ويعقوب البصريان وحفص وحمزة والكساء وخلف العاشر، ومدى نافع وأبو جعفر. قرأوا تجزم حما صحب مدى، قرأوا ويجعل لك قصورا بالجزم عطفا على قوله تعالى: جعل لك خيرا من ذلك، عطفا على المحل. وقرأ باقي القراء بالرفع ويجعل لك قصورا على معنى وسيجعل لك قصورا بالرفع. هكذا قرأ باقي القراء. وهذا هو معنى قوله نون شفا يقول كم ويجعل تجزم حما صحب مدى، تزم حما صحب مدى، تزم حما صحب مدى. يا ويقول يا يحشر دن عن ثوى، يا يحشر دن عن ثوى. والمعنى المشار إليهم بقوله دن عن ثوى، وهم ابن كثير وحفص عن عاصم وابو جعفر ويعقوب. قرأوا بالياء: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. وقرأ باقي القراء: ويوم نحشرهم بنور العظمة. هكذا يا يحشرهم إن عن ثوى دن عن توى. نتخذ ابن منثور وافتح. والمعنى المشار اليه بالثاء منثور وهو ابو جعفر. قرأ بالبناء للمفعول في قوله تعالى: ان نتخذ من دونك من أولياء أن نتخذ؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. هكذا قرأ أبو جعفر. وقرأ باقي القراء بالبناء للفاعل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. هكذا. وافتح وزن خلف يقول. وزن خلف يقول والمعنى المشار إليه بالزاي من زن وهو قنبل عن ابن كثير قرأ هكذا: فقد كذبوكم بما يقولون بخلف عنهم. وباقي القراء قرأوا بداء الخطاب: فقد كذبوكم بما تقولون ومعهم قنبل في الوجه الثاني. إذا قنبل يقرأ: فقد كذبوكم بما يقولون فقد كذبوكم بما تقولون. وقرأ باقي القراء بما تقولون هكذا. وذن خلط يقول وعبوا ما يستطيع. والمعنى أن المشار إليه بالعين من عبو وهو حفص عن عاصم قرأ: فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. فما تستطيعون بتاء الخطاب. وقرأ باقي القراء بياء الغيبة: فما يستطيعون صرفا ولا نصرا. وعفو ما يستطيع خاطبا. وخففوا شيل تشققوا حزكفا. والمعنى أن المشار إليهم بقوله حزكفا وهم أبو عمرو البصري وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر. قرأوا: ويوم تشقق السماء ويوم تشقق بتخفيف الشين. وهكذا في سورة الأحقاف. وقرأ باقي القراء في التشديد: ويوم تشقق. وخففوا شين تشقق كقاف حزكفا. والمعنى أن المشار إليهم بقوله حزكفا وهم أبو عمرو والكوفيون قرأوا: ويوم تشقق السماء بالغمام. تشققوا بتخفيف الشين. وهكذا أيضا في سورة قاف والقرآن المجيد قرأ بالتخفيف المشار إليهم بقوله حزكفا بحذف إحدى التاءين. وقرأ باقي القراء في التشديد: ويوم تشقق في سورة الفرقان وسورة قاف كذلك. وخففوا شين تشقق حزكفا. نزل زده النون وارفع خففا. وبعد نصب الرفع دن. والمعنى أن المشار إليه بالدال من دن وهو ابن كثير المكي قرأ: قوله تعالى وننزل الملائكة تنزيلا وننزل الملائكة تنزيلا ننزل من الفعل أنزل هكذا قرأ ابن كثير المك وقرأ باقي القراء بالبناء للمفعول ونزل الملائكة تنزيلا ونزل الملائكة تنزيلا بالبناء للمفعول هكذا وبعد نصب الرفع بن وسرجا تتبع شفا والمعنى المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا سرجا بالجمع جمع سراج والمعني بذلك النجوم والكواكب وقرأ باقي القراء وجعل فيها سراجا والمراد بها الشمس لقوله تعالى وجعل الشمس سراجا فادمع شفا يأمرنا فوز الرجا والمعنى أن حمزة والكسائي قرأ أنسجد لما يأمرنا بالياء على الإطلاق أنسجد لما يأمرنا وباقي القراء قرأوا فداء الخطاب أنسجد لما تأمرنا والخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هكذا يأمرنا فوز الرجا وعن ضم يقدر والكسر ضم كوف والمعنى المشار إليهم بكلمة عم قرأوا قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا بضم الياء وكسر التاء ولم يقتروا من الفعل أقتر وقرأ الكوفيون ولم يقتروا بفتح الياء وضم التاء ولم يقتروا وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ولم يقتروا بفتح الياء وكسر التاء وهذه لغات في هذا الفعل وكلمة يقتر مأخوذة من الفعل أقتر الرباعي هكذا وهذا هو معنى قوله وعم ضم يقتر والكسر ضم كوف ويخلد ويضاعف ما جزم كم صف والمعنى أن المشار إليهما بقوله كم صف وهما ابن عامر وشعبة عن عاصم قرأوا بالرفع في قوله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ويخلد فيه مهانا بالرفع على استئناف الجملة وقرأ باقي القراء بالجزم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا والجزم عندئذ بدل ما من قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هكذا. ولا يخفى أن ابن كثير وحفص عن عاصم قرأ ويخلد فيه مهانا بإشباع الهاء، وقد وقعت بين ساكن ومتحرك هكذا. وحفص عن عاصم لم يوافق ابن كثير إلا في هذه الكلمة فقط لشناعة العذاب يوم القيامة هكذا. كم صف وذريتنا حط صحبتا، والمعنى أن المشار إليهم بقوله حط صحبتا حط صحبتا وهم أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي وخرف العاشر قرأوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا، وذريتنا على التوحيد على معنى الجنس. وقرأ باقي القراء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا بالجمع هكذا. يلقوا يلقوا ثم كم سما عتا، والمعنى أن المشار إليهم بقوله كم سما عتا قرأوا قوله تعالى أولئك يجزون الغربة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. يلقون بالبناء للمفعول، والمفعول الأول الضمير والثاني تحية. وقرأ باقي القراء وهم شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر أولئك يجزون الغربة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وبهذا قد انتهى شرح سورة النور والفرقان، وأسأل الله تعالى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشعراء والنمل والقطط. سورة الشعراء تبدأ بقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طسم وقف أبو جعفر أعني بالسكت بغير تنفس على حروف التهجي أي فواتح السور، ومنها سورة الشعراء والنمل والقطط، فيقرأها كما طسم تلك آيات الكتاب المبين. هكذا يقرأ أبو جعفر. وبخصوص الإمالة نجد أن شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر يقرؤون طسم هكذا. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى يضيق ينطلق نصب الربع ظن وحاذروا لم تتكفى للخلف من وفارهين كنز واتبعك أتباع ضعن خلق فضم حركا بالضم الإذ كم فتى والأيكة ليكة كم حرم كصاد وقف نزل خطف والأمين الروح عن حلم حلاء نسية بعد ارتعا كم وتوكل عما نو كفى ظل شهاب يأتينني دفا سبأ معا لا نون وافتح الحكم سكن ذكى مكتنها شد فتح ضم ألا ألا ومبتلى قف يا ألا وابدأ بضم اسجدوا احتق غلا يخفون يعلنون خاطب عن رقى والسوق ساقيها وسوق اهمزوا زقا سبوك عنه ضمتات بيت لا متقولن ونون خاطبا شفا ويشرك حمن الفتح أن الناس أنى مكرهم كفى ضعا يذكر لم حذ شذ الدارك في أدرك أين كنز تهدي العمي نصب في معا بهاد العمي نصب فلتا آتوه فاقصر وافتح الضم فتا آتوه فاقصر وافتح الضم فتا عد يفعل حق وخلف صرفا كم نري اليا بعثت حين شفا ورفعهم بعد الثلاث وحزن ضم وسك عنهم يصدر حن تبكد بفتح الضم والكسر يضم جزوة ضم فتا والفتح نم والرهب ضم صحبة كم سكنا كنز يصدق رفع جزم نلفنا وقال موسى الواو دعد ساحرا سحرا لكوف يعقل طبيا سرا خلفا ويجبا أن نسوا مدى غبا وخسف المجهول سمعا غبا شرف سورة الشعراء وما تأثر من أختيها حسبما ينتهي هذا الشريط يضيق ينطلق نصب الرفع ظن والمعنى أن يعقوب المشار إليه بالظاء قرأ قوله تعالى ويضيق صدري ولا ينطلق لساني بنصب الفعلين عطفا على الفعل في قوله تعالى إني أخاف أن يكذبوني وقرأ ذاك القراء بالرفع في الفعلين ويضيق صدري ولا ينطلق لساني عطفا على قوله تعالى قال رب إني أخاف يضيق ينطلق نصب الرفع ظن وحاذروا لم تتكفى للخلف من ومعنى هذا المشار إليهم بقوله كفى للخلف من وهم عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر وابن عامر بخلف عن هشام قرأوا وإنا لجميع حاذرون بالنبذ على أنها اسم فاعل ولكن هشام بخلف عنه. فهشام له قراءتان: وإنا لجميع حاذرون، وإنا لجميع حاذرون كباقي القراء، لأن باقي القراء قرأوا بالقصر حاذرون على أنها صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. يضيق ينطلق لفظ الرفع ظن، وحاذرون امدد كفى للخلف من، وفارهين كنز. والمعنى ان المشار اليهم بكلمة كنز وهم ابن عامر والكوفيون قرأوا: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. بالمد اسم فاعل، وباقي القراء قرأوا فارهين صيغة مبالغة أو صفة مشبهة. وفارهين كنز واتبعك أباع ظعن، والمعنى المشار إليه بالضاء وهو يعقوب، قرأ بالمبتدأ والخبر في قوله تعالى: فاتقوا الله وأطيعون، قالوا: أنؤمن لك وأتباعك الأرذلون، مبتدأ وخبر. وباقي القراء قرأوا بالفعل والفاعل: واتبعك الأرذلون. أتباع ضعن خلق فضل محركا بالضم من إذ كم فتى، بالضم من إذ كم فتى، وهم عاصم ونافع وحمد وخلف العاشر، نافع وعاصم وحمزة وخلف العاشر بالضم من إذ كم فتى، وابن عامر كذلك قرأوا: إن هذا إلا خلق الأولين، بضم الخاء واللام، إن هذا إلا خلق الأولين بمعنى الطبع والعادة، أي عادتهم هكذا. وقرأ باقي القراء: إن هذا إلا خلق الأولين، بفتح الخاء وسكون اللام على معنى الاختلاق والكذب. خلق فضل حركة بالضم نل إذ كم فتى، وليكتي كم حرم كصاد الوقتي. والمعنى أن المشار إليهم بقوله كم حرم، وهم ابن عامر ونافع وأبو جعفر وابن كثير، قرأوا: كذب أصحاب ليكة في سورة الشعراء، وأيضا وأصحاب ليكة في سورة صاد، على معنى أنه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. أصحاب ليكة أو كذب أصحاب ليكة. وباقي القراء قرأوا: كذب أصحاب الأيكة وأصحاب الأيكة في سورة صاد مجرور بالكسرة على الإضافة. فإذا وقفت على كلمة أصحاب لمن قرأ كذب أصحاب الأيكة تبدأ ليكة، ومن قرأ كذب أصحاب الأيكة أو وأصحاب الأيكة تبدأ هكذا ليك الأيكة الأيكة. وفي سورة قاف أجمع القراء على قراءتها هكذا وأصحاب الأيكة. إذا الخلف والخلاف في سورة الشعراء وصاد فقط. ثم قال: نزل خفف والأمين الروح عن حرم حلى أنس يكن بعد ارفعا. ومعنى هذا نزل خطف والأمين الروح عن حرم حلى. المعنى أن المشار إليهم بقوله عن حرم حلى وهم حفص ونافع وابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو قرأوا نزل به الروح الأمين. الروح فاعل والأمين صفة. وقرأ باقي القراء نزل به الروح الأمين، فالروح مفعول والأمين صفة كذلك. وهكذا أنس يكن بعد عن عاصم ونافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو قرأوا نزل به الروح الأمين. الروح فاعل والأمين صفة. نزل به الروح الأمين على معنى المجاز، لأن الذي نزل القرآن الكريم في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وقرأ باقي القراء نزل به الروح الأمين، فالروح مفعول والأمين صفة أيضا. ومعنى هذا أن الذي نزل القرآن وجعل جبريل واسطة بين العبد وربه سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين. نزل خفف والأمين الروح عن حرم الحلى أنس يكن بعد ارفعا كم. والمعنى أن المشار إليه بالكاف من كم، وهو ابن عامر الشامي قرأ قوله تعالى أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، آية على معنى أن كان تام، وآية فاعل، وأن يعلمه علماء بني إسرائيل مصدر يعرض بدل من آية. وقرأ باقي القراء أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وآية خبر مقدم، وأن يعلمه علماء بني إسرائيل مصدر اسم ليكن، لأن كان ناقصة. أنس يكن بعد ارفعا كم وتوكل عما فا نو كفى. والمعنى أن المشار إليهم بقوله عما وهم نافع وأبو جعفر وابن عامر قرأوا فتوكل على العزيز الرحيم. فتوكل بالفاء على معنى إذا كان الأمر كذلك فتوكل على العزيز الرحيم.